حصريا على موقع djkimo.com. أيوة بلاش نفتح في الهدي أروح مين والله كريم، أنا بتعامل مع مرشدين بس مأمن على حالي، بفوق نفسي مش بستنى وبستغنى على اللي يستغنى. مش فيكو دخلاوي، فيكو دخلاوي قادر متعامل اللي ينزل يشوف اللي داير، شباك شنو حروب ومخاطر والدم زي رمي سلام. حس انه تغرب، حس انه الموت كان بيقرب وهو منه مكانش غيرا. دنيا غالية عالجبان، مقاتل مغوار بالسيف والدرع يفوت في النار، عارك ابطال بيتو الاخصام ومش بيطال. في بلاد الله اسأل عن سيرته دي مسابات كلها عارفاه، انه عزوة في ظهر اللي معاه. للعاصمة صيته تملي في المقدمة، ايه العريس احمى فتحي أسوان يا ببلد الرجالة، وسع للإدارة المنطقة تحت السيطرة، ايه العريس أمين إبراهيم فرحته مليونية زمالة. قاهر الأخصام ومهكر شبكات الإرشاد، ليفل الإجرام قفلته من جون أحلى جناح. لاجي لقلكم انا مافيا مختارك رأي السجون، رأي بالإرقاء وما زلت على تم استجاب. انا مشروع حرب لي يا رب وعندي قل، ضلوا السحب في وقت الساح فككم من شغل الحبسجة. هو لقاصد غالب وانا منذ النشأة محارب، بفلوس وبإرشاد بتحارب لكن ما خسرتش معركة. كسبان شادوني بالجنة والكبال وشادنالي، في حياته بصوله ونكب معاهم صافي وزالي، خطته يزوني بصراحة ما كنتش فيهم شاكل. عشو بيحاربوني إلا أنا على دمهم بتعاني، ونين ونفض نصبوا السركة عليهم اتهاد، مفيش أراضي زيرا وتأساد مدفوع حبة مهلا اسمي مسح سيدكو، انتو فريسة وانا اللي اصطادكو، جربتو تجسوني تصيدكو، خدتوها سبعات في تمانيات، خدتوها سبعات في تمانيات. مش شخصيات انتو ما اتبع عند الاسياد، ابعتوا حملات واتلوبوا الدعم من السجود، انتو مشانات انتو استكارات على مستركات. اعداء اوغاد اعداء مش مقرية في عداء، واخوات رجالة نتعاملوا بسوق وبجنتالة، بنمشي المجالات بشارة بنسوق اي وعكر او سوق. اتنين اشقية ملوك الجدع انا والرجولية، وصيد في البر احتن في المية، اسكندرانية لفوق الشوق. تجرسي يا امي وتحت رجلك روحي ودمي، ولا حاجة تشغلني ده المهم عندي رضاك يعني، حضنك ده وهمي الشيء الوحيد اللي مصبرني، بكلمة تزيح عني وبضحك انا ماشي ومتجمل. مزيتي حبيبتي حبك في قلبي ادمان قبل، لما جيت ملكتي مملك وشطبت على الماضي القديم، كنت وبطلت من غيرتك عليا انا توب، وانا علشانك اهدي الارض وقلب الدنيا دي يا جحيم. نوف اسوان اصحى ايها السادة الكرام، العريس يا احمى فتحي نمبر ون ومش عايزة كلام، امين ابراهيم احلى عريس مشرف الملايين، فارس وزعيم اسمك كلها ياما معلمين. الفرحه المنتظره فرحه اخونا السامبو بيجوار، المعامله النادره بين الاصول السامبو بيجوار، اسكندريه بتحلق بيه والحضاره بتتشرف بيه، هو النزاهه مودي سعيه في شارع العمده واخد السيه، الاداره في هذا الزمان المعلم حديده بيجوار، الزمان ابو فتح يابا من الفرسان، وزير الجدعان حمى ابو فتح رمز الامان، ده رئيس مدينة محمى ممدوح وسع لفخامته سيطر بنزاهته، محمى ممدوح خطر منطقته. ايه السلواوي حاضر مجرم لكن جنتل نزيه، ايه السلواوي يابا متعامل كل الناس تتشرف بيه، الياباني رجوله كل الحضرة بتتشرف بيه، اسمه ده اسطورة والياباني لا يعلى عليه، والحمو سعيد اهل ناس ماشية